يا همتك فبعد عن صور قلبي روح يا دمع لا ما عاد فيني زيادة نور يا همتك فبعد عن صور قلبي روح يا دمع لا ما عاد فيني زيادة نور جرحي دمعتي والذنب مني فوق يتعب معايا القلب تتعب معايا الروح عن صور قلبي روح يا دمع لا ما عاد فيني زيادة نور يا ربنا توبة تشفي بها لي جروح الذنب يغرقني والهم طوقني فبعد عن صور قلبي روح يا دمع لا ما عاد فيني زيادة نور يا ربنا توبة تشفي بها لي